شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله رحمة للعالمين، ونسخ سائر الأجيال بدين الإسلام المبين، ليكون هذا الدين مهيمنا على ما سبقه وحاكما في الأرض بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فجاء هذا الدين بالعولمة في نشره وانتشاره ووجود تطبيقه في الأرض، وكنا نحن المسؤولين عن هذه العولمة والشملة، فشمل حرمنا الأرض في أيام الخلافة الراشدة، وصارت دولة الإسلام أكبر دولة في العالم، تحكم شرق الأرض وغربها، وتهيمن عليه وتنشر فيه العدل والتوحيد. وقد عرف العالم هذا الدين، وأحست شعوبه بالعدل، فأقبلت عليه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، جرافات ووحدانا، فنهلوا من خياره وأقبلوا عليه، فطار في العالم مئات الملايين من المسلمين. وهكذا كان العولمة في الأرض بالإسلام، لأنه جاء للعالمين كافة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين مبشرا ونذيرا. ولم نكن هناك حواجز في بلاد المسلمين، فكان السفير الدابة حيثما تشاء تحت راية خلافة المسلمين والعدل في الأرض. وشاء الله عز وجل لحكم يريدها سبحانه ويعلمها أن تتراجع عولمة المسلمين التي كانت في القرون الماضية، وسقطت الخلافة العثمانية التي وصلت في أوجها إلى فيينا وباريس وغير ذلك من مدن أوروبا، لما غزوناهم في عكر دارهم واستولى المسلمون على كثير من بلدانهم، وبقيت شعوب في أوروبا كما في البوسنة وكوسوفا وألبانيا وغيرها شاهدة على وصول المد الإسلامي إلى تلك الأصقاع، وكذلك وجود المسلمين في كازاخستان والشيشان وغير ذلك من الأماكن في جنوب الكرة الأرضية أيضا وشرقها وفي جزر النائية، ووجود شعب فطاني المسلم ووجود المسلمين في الفلبين، بقي شاهدا على انتشار الإسلام الذي كان يهيمن في عولمة على الأرض. ولما شاء الله لشمس القوة الإسلامية أن تأفل وأن يتراجع المسلمين عن دينهم، وكانت الهزيمة شيئا مما كسبته أيدينا، وبتراجع المسلمين عن عقيدتهم وفشو الشرك والطرق الصوفية والخزعبلات والخرافات، تلك المناهج المنحرفة المنافية للجهاد والمميتة له، ودخول المسلمين في عالم الترف أدى إلى تقاعسهم عن نشر دينهم وتراجعهم عن التوحيد، وانتشر الشرك فيما بينهم وعمتهم الفرقة فسهل انتصار الأعداء عليهم. وقالت دول كثيرة في العالم، فأراد الكفار أن يقلبوا القضية إليهم وأن يعولموا الأرض تحت حكمهم، فجاءوا بأزرعة عسكرية في أحلافهم الأطرسية وغيرها، وجاءوا بأزرعة اقتصادية في منظمات التجارة العالمية وصندوق النقد وغيره، وجاءوا بأزرعة اجتماعية تتبين في مؤتمرات المرأة والسكان وغيرها، وهكذا وهكذا من الأزرعة التي يريدون بها أن يعولموا العالم تحت كفرهم. وها نحن نرى اليوم في ثورة الاتصالات وغيرها شاهدا على هذه الخطة التي يريدون بها أن يحكموا الأرض بكفرهم وأن يرفعوا شعوب العالم تحت هيمنتهم وأن يكونوا هم المصادر في التلقي. وهذه هي البلية العظيمة، أن يكون الكفار هم مصدر التلقي والمنبع الذي يثقف العالم بزعمهم وينقلون إليه المعلومات بقوالبهم. هكذا يريدون أن يحكموا الأرض اليوم، فيسخرون تقنية الاتصالات لتخدم هيمنتهم هم وسيطرتهم، فصار تعريف العولمة والكوكبة والشوملة والكوننة وغير ذلك من الألفاظ التي كثرت المقالات عنها، تطويع التقنية الحديثة لأجل الهيمنة الغربية، تطويع التقنية الحديثة بما تملك من أقمار ومحطات ووسائل اتصالات متقدمة لأجل هيمنتهم هم على سائر شعوب الأرض. ولنكن عادلين منصفين فنقول ليس المسلمون وحدهم مستهدفين بهذه القضية، بل شعوب الأرض جميعا. ولكن من هو المتضرر الأكبر؟ هل المتضرر الأكبر من وراء الهيمنة الغربية هم الهندوس عباد البقر؟ أم المتضرر الأكبر من الهيمنة الغربية هم البوذيون الذين يعبدون بوذا؟ أو الشيوعيون الذين سقط منهجهم؟ من هو المتضرر الأكبر؟ ومن هو الذي سيتخلف حقا ويكون تابعا متضررا أشد الضرر؟ لو نظرت في العالم فاستعرضت شرقه وغربه لوجدت أن المتضرر الأكبر هم المسلمون. إذن لا يضر عباد البقر لو تركوا عبادة بقرهم تأثرا بالنصرانية، ولا يضر عباد بوذا إذا تركوا عبودية بوذا تأثرا باليهودية، ولكن يضر المسلمين أشد الضرر أن يتركوا شعائر الإسلام تأثرا بهذه المناهج الكافرة وهذه العقائد الزائغة التي يراد تصديرها بواسطة العولمة. نعم، هم لا يريدون فقط أن يصدروا دينهم، يريدون أن يهيمنوا ويسيطروا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أيضا. ولذلك قاموا ينادون بطهر الأديان الخمسة الرئيسية في الأرض، وأن تجتمع هذه الأديان على شيء مشترك. ولا شك عندما يحصل الانفتاح التام وتزول الحواجز، من الذي يستفيد؟ يمكن أن يقال نظريا نحن نصدر وهم يصدرون، ونحن نلقي بالمعلومات إليهم وهم يلقون، ولكن من الذي سيستفيد للدرجة الأكبر؟ ماذا نكون نحن بجانبهم في مسائل البضائع والمصنعات وآلات الاتصال ونحو ذلك؟ لا شيء تقريبا. ولذلك فإن القوي هو الذي سيغلب. أيها الإخوة أيها المسلمون، إن هذه الخطة اليوم التي تطبق على العالم تهدف فيما تهدف إليه لإزالة الحواجز، إزالة الحواجز تماما، إزالة الحواجز وتذويب الفروقات. احفظ معي هذه العبارة وتمعن فيها وفي آثار هذه الخطة الرهيبة، إزالة الحواجز وتذويب الفروقات. ما معنى ذلك بالنسبة إلينا ونحن مسلمون؟ يعني أن نقبل كل ما يقدروه إلينا، وأن لا يكون هناك فرق بين المسلمين والكفار. هذا هو أكبر الآثار الضارة من وراء ذلك، أكبر الآثار الضارة تذويب الفروق والعالمية التي يدعون إليها. فإذا أردنا أن نبين ما هي الأجسام المضادة لهذه الفكرة الخبيثة والخطة الرهيبة، أيها الإخوة، لا شك أنها عقيدة الإسلام. فلو قال قائل: العقيدة المضادة للعولمة وكيفية المواجهة كيف تكون؟ فالجواب أن ننظر في آثار هذه العولمة إلى ما ستؤدي إليه، إلى إزالة الحواجز وتذويب الفروقات. إذن يجب علينا أن ندعم الحواجز ونبين الفروقات، أن ندعم الحواجز ونقيم الفروقات. وليس المقصود بالحواجز، ليس المقصود بالحواجز ستارا رمليا ولا امتدادا من الأسلاك الشائكة ولا إقامة سور عظيم ولا غير ذلك من أنواع الحواجز، فهذا غير ممكن. المقصود هو إقامة الحواجز النفسية بيننا وبين الكفار، الحواجز التي هي عبارة عن جدران تمنع الاختراق، الحواجز النفسية التي تقوم في نفس المسلم ولاء للمسلمين وبراء من الكافرين، فتمنع المسلم من تقبل ما ينافي دينه. وهذا كلام مهم جدا. فإذا الأجسام المضادة والخطة المضادة للعولمة بأثارها الضارة، لأننا نريد النافع منها ولا شك، حيث أن ديننا يأمرنا بالاستفادة من سائر المعلومات المفيدة، وأن نسخر ذلك لخدمة دين الله في الأرض. لسنا عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث الآن عن قضية تعديل وتقويم وتقوية الحواجز النفسية عند المسلمين حتى تكون هي جدران التنقية، جدران التنقية والتصفية لما سيأتي إلينا تباعا من العولمة. وما هي هذه الجدران وكيف نقيمها هذه الحواجز؟ إنها موجودة في ديننا أصلا ولله الحمد، إنها عقيدة الولاء والبراء. فعندما تعلم أيها المسلم أن الله أمرك أن توالي المسلمين وأن تعادي الكافرين، وأنه لا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وعندما تعلم أن الله أمرك ونهاك وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وعندما تعلم أنه حذرك من مؤامراتهم بقوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وعندما تتمعن في كلام العلماء في عقيدة البراءة من المشركين التي أقامتها هذه الآيات ودعمتها الأحاديث النبوية، كمثل حديث من تشبه بقوم فهو منهم، تعلم حينئذ أن القضية تتضح معالمها فيما يلي: الموالاة للكفار تشمل الرضا بكفرهم أو الشك فيه أو الامتناع عن تكفيرهم أو الإقدام على مد دينهم. من فعل هذا فهو كافر بالله العظيم، خارج عن ملة الإسلام. من رضي بكفرهم أو شك هل هو كفر أم لا، أو امتنع عن تكفيرهم وقال لا أكفر النصارى واليهود، أو أقدم على مد دينهم وقال شريعتهم عادلة عظيمة، فهو كافر بالله، لأن الله اشترط للإسلام أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا قال لا أكفر بالطاغوت فليس بمؤمن بالله. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال الله عز وجل عن قوم فضلوا المشركين على المسلمين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعدد من المتفرجين اليوم من أبناء المسلمين يقولون عن الكفار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن من قال ذلك فقد كفر. ثم التحاكم إليهم وهم يريدون قوانين دولية أو أعراف دولية أنشأوها وقننوها وهم مستمرون في تشريعها وتقنينها وتطبيقها وتعميمها والتحاكم إليها. ما هو هذا في الإسلام؟ كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن الله قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به كفار، والمسألة واضحة ولا مجاملة فيها إطلاقا. ولذلك فالمسلم يتحاكم إلى الشرع والمحاكم الشرعية، والشرع هو الذي ينقذ، الشرع فقط لا غير. ولذلك ينبغي تعظيم شأن المحاكم الشرعية وقضاة الشريعة، وأن يكون دورهم قائما في جميع الميادين، وأن يتحاكم الناس إليهم لا إلى قانون تجاري عالمي ولا إلى قانون اجتماعي عالمي ولا إلى غير ذلك من القوانين والمحاكم، لأن الله وضح المسألة وبينها. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وكل قانون غير الشريعة فهو طاغوت. ثالثا، مودتهم ومحبتهم من موالاتهم. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ورابعا، الرسول إليهم والاعتماد عليهم وجعلهم سندا وضميرا كذلك من موالاتهم، وموالاتهم كفر. وقد قال تعالى: ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا أعانهم وناصرهم على المسلمين كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإذا انخرط في مجتمعاتهم وانضم إلى أحزابهم وكثر سوادهم وصار في جيش الكفار ويطور أسلحتهم، فما معنى ذلك؟ كذلك من موالاتهم. وإذا نقل قوانينهم وحكمها في المسلمين فهو منهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك التولي العام لهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا وربط المصير بهم مصادم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومداهنتهم ومجاملتهم على حساب الحق والإسلام والدين مصادم لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. وحذر الله نبيه من هذه المؤامرات والجسائس بقوله: ودوا لو تدهن فيدهنون. والثقة بهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يطلعون على أدق الأسرار داخل في النهي الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أعدائكم لا يألونكم خبالا. والخبال هو الإفساد، لا يقصرون في فساد أمركم، ودوا ما عنكم يريدون مشقتكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن تمسككم حسنة تسؤهم، لو ارتفع اقتصاد المسلمين لا الكفار. إن تمسككم، صدق الآية على الواقع، إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تسدكم سيئة يفرحوا بها. وكذلك فإن عمر رضي الله عنه رفض أن يولي كفارا على المسلمين، وقد قال الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال: ألا اتخذت حنيفة في هذا المكان والمنصب؟ قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته ولي دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذا ذلهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. وهكذا التشبه بهم في ملبسهم وهيئتهم وكلامهم داخل في حديث من تشبه في صوب قوم فهو منهم، وهذا يشمل المظهر واللباس والعادات وغير ذلك من الأمور التي هي من خطائفهم شكلا قالبا ملبسا، كما أنه يحرم التشبه بهم في عقائدهم وأعيادهم. وكذلك من اختار الإقامة عندهم بدون سبب شرعي مفضلا لهم على المسلمين، أو مدحهم وأشاد بهم، أو عظمهم وأطلق ألقاب التفخيم عليهم، أو بدأ بتحيتهم في المجالس: ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك التسمي بأسمائهم المنكرة وتفضيل تاريخهم على تاريخ المسلمين وغير ذلك من الأوجه التبعية. إذن أيها الإخوة، إقامة الحواجز التي يريدون نفسها وتدعيم هذه الحواجز بعقيدة الولاء والبراء هو الطريق الأساسي في مواجهة العولمة وكف خطرها الداهم الذي يحدق بالمسلمين. ثم ننظر في أفكارهم التي يريدون ترويجها: قضية وحدة الأديان وإزالة الفروق بين الأديان ليعيش العالم في سلام ووئام كما يزعمون، وهذا لا يحدث أبدا، وهم رؤوس الشر والظلمة في العالم، فكيف يمكن أن يقيموا فيه عدلا؟ كيف يمكن أن يقيموا فيه عدلا؟ ولذلك فلا بد من الإكثار من الحديث عن قضية وحدة الأديان وزيفها، وأنها كفر، لأن الله قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. فإذا قال لنا لكم دينكم ولي ديني، معناها لا يمكن أن نلتقي، لا يمكن أن يكون هناك بيننا دين مشترك نجتمع عليه. نجتمع على ماذا؟ على شرك وكفر. هناك تناقض واضح جدا بين شريعة الإسلام وشرائع الكفر المختلفة، فكيف يمكن أن توحد الأديان؟ كيف يتقارب من لن يتقارب من من؟ إذا تقربوا إلينا هذا خير لهم، ولكن أن نتقارب نحن نتقارب منهم فهذا كفر فينا. ولذلك لا بد من مقاومة هذه الأفكار الخطيرة التي يشيعونها بالكلام عن الكفر في مسألة وحدة الأديان والتفريق بين الأديان. وكذلك أيها الأخوة، عندما ينضم بعض المسلمين عبر شبكة الإنترنت وغيرها إلى جمعيات في الخارج ويكونون أعضاء فيها، ومن هذه الجمعيات ما يكون كفرا وزندقة وانحلالا، فإن هذا الانضمام إلى تلك الجمعيات المشبوهة ومراسلتها والترقي منها، وهذه قضية تحدث، أن ينضم المسلم إلى جمعيات مشبوهة عبر هذه الشبكة ليست معلومات طبية وتبادل أشياء مفيدة في الهندسة والمعمار، ولكن في خراب البيوت والديار وخراب القلوب، فإن هذا الدخول في هذه الجمعيات المتبوهة هو من موالاة الكفار وحرام يؤدي في النهاية إلى الكفر. ولذلك يجب أن نعمق الرد على العلماء جانب الانتماء إلى الإسلام والانتماء إلى الله ورسوله، وأن نعرف ما هي هويتنا، ما هي هويتنا، إلى من تنتسب، إلى من تنتمي، إلى الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لسواه، ولسنا إلى غيره ننتمي، فلا ننتمي إلا إلى الإسلام. ولذلك توضيح مفهوم الانتماء، الانتماء من الأمور المهمة جدا عقديا للتصدي للأفكار التي ستأتي بها هذه العولمة. وكذلك عندما يريدون اجتياح اقتصاد العالم وأن يقدروا إلينا كل شيء، لتموت صناعات المسلمين فلا بد أن يكون لدينا وعي في هذه القضية، وأن نفضل ما أمكن صناعات المسلمين التي تفي بالغرب على صناعات الكفار، بل ربما تصل القضية إلى أبعد من ذلك في مقاطعة صناعات الكفار التي لها بديل لدينا، التي لها بديل لدينا. وهذه هي المقاومة الحقيقية للعولمة الاقتصادية التي يريدونها، وخصوصا المصنوعات أو المنتوجات التي هي من علامات شخصيتهم. لقد رفض الفرنسيون فتح مطعم ماكدونالدز في برج إيفل لأنهم يرونه معلما فرنسيا خالصا لا يجوز لأي ثقافة أخرى أن تقترب منه أو أن تخدش هذه الخصوصية. وكذلك قاموا في عدد من البلدان الكفار يدافعون عن شخصياتهم ضد العولمة، فالمسلمون أولى. فإذا كان هذا الهمبرجر وهذا الجنس وهذه المشروبات وغيرها معلما عليهم في شخصياتهم أو منهجهم، فالمسلم يبتعد عن ذلك. وعندما يتكلمون عن قضية العولمة في المرأة والأسرة ماذا يجب علينا؟ عندما نعلم أنهم يقولون بجواز إقامة الأسر المكونة من رجلين أو امرأتين أو امرأة ورجل أجنبي عنها صديقة، وإباحة العلاقات الجنسية، وأن لا يكون هناك عقوبة على من يمارس أي علاقة جنسية، هذا يقولونه عالميا اليوم كما سمعتم ذلك في مؤتمراتهم. ماذا يجب علينا نحن المسلمين؟ أن نبين قدسية الزواج وحكم الله في إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، علاقات جنسية خارج نطاق الزواج، وأن يبين حد الله في اللواط أنه القتل، وأن يبين حد الله في الزنا، وأن نقيمه تأكيدا عليه ومهاجمة لتلك الأفكار وجرأ لها وأن إقامة أسرة من رجلين أو امرأتين مناقض للفطرة والدين، وكيف يرزقان من أولاد تبنيا؟ وعندما نرى أيها الإخوة من سائر الأمور التي فيها هيمنة لهم وانهزام لغيرهم، يجب أن يكون مفهوم العزة بالإسلام، أننا مسلمون نعتز بإسلامنا، نفخر به، ننتمي إليه، ندافع عنه، شخصيتنا شخصيات إسلامية، مظاهرنا مظاهر إسلامية، أعيادنا أعياد إسلامية، أخلاقنا أخلاق إسلامية، معاملاتنا معاملات إسلامية، نرجع إلى الشريعة بيعا وشراء وإجارة ورهنا وكفالة وضمانا وغير ذلك من أنواع التعامل، أن نبين شخصيتنا في التعامل شخصية إسلامية، ونعتز بهذا الدين، فنقاوم العولمة فيما تريد أن تنشره بيننا تعظيمهم هم. نسأل الله عز وجل أن يرد للمسلمين إلى الإسلام ربا جميلا، وأن يقينا على الإسلام ومن عليه، وأن يرزقنا الحياة به، واحفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام الراقدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأرجو من إخوانكم من أهل العلم الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لا زالت أخبار إخواننا في بلاد الشيشان تطرق مسامع العالم عزة للإسلام وأهله، ورفعة لرؤوس المسلمين في عالم الهزيمة والذل الذي أطبق على أكثرهم. ولا شك أن هذا من رحمة الله تعالى أنه يحيي الفرائض الميتة كالجهاد في سبيل الله، لأولئكم النفر البراكم الذين نفروا نفوسهم لله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم في الدين، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد، وأن يعلي راية الإسلام في سائر الأرض. لا زالت أخبار تلك الانفجارات التي حصلت في مقرات قوات الأمون الروسية أثناء تبديل الكتائب، وكذلك ما وقع من الانهيارات في مباني كاملة من شدة الانفجار وسقوط الجنود الروس قتلى حتى من فوق أبراج الحراسة التي تبعد مئات الأمتار عن مواقع الانفجار، وكذلك ما حصل من تقدم أولئك المسلمين بهذه العمليات بين الكفار وإمعانهم في القتل فيهم حتى وصلوا إلى درة السباحة التي يسبح فيها الروس، فأدوا فيها عمليات ناجحة، ولا تزال آثار تلك العمليات مستمرة، تقلع الطائرات العمودية لنقل القتلى والجرحى إلى داخل الحدود الروسية، ويستمر القصف الإدفاعي ليلا ونهارا، والفوضى تعم صفوف كثير من كتائبهم خوفا وجهرا من أن يكون المسلمون يتربصون بهم، ولذلك فقد تداعوا على أعلى مستوياتهم للنظر في هذه الكوارث التي حلت بهم. وكانت هذه الأمثلة من البطولات مثارا لإعجاب العالم وحديثا عن أصحاب الحق، وأنهم ما استبتلوا فيه إلا لأنهم محقون. لا شك أن ذلك أيضا أيها الإخوة مما يقاوم العولمة إحياء الجهاد في سبيل الله. والله عز وجل قد ذكر لنا الأمر به فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وأمر بقتال أولياء الطاغوت فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأمر عباده بالنفرة فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعتب على أولئك القاعدون فقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفضل عباده المؤمنين الذين يسلمون في سبيل الله ويجرحون، وقال لهم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما هو الفرق إذن؟ وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وأمر بأخذ العدة لمقاومتهم والاستعداد لمقاتلتهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، يرهبون أيضا بهذا الاستعداد. وكذلك بشر الذين يصابون في سبيل الله بالأجر العظيم، فقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم طمر ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهنيئا لمن أغاظ الكافرين ووطئ في سبيل الله بقدميه موطئا يعلي كلمة الله ويرغم أنوف الملحدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو الهدف من القتال في الإسلام، إعلاء راية التوحيد ليس راية الشرك والكفر والبدعة، وإنما راية التوحيد لا غير. وكذلك فإن الله يدفع بهذا القتال عن الضعفاء وعن المسلمين المستضعفين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله الكافرين للجنود المسلمين لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويرغم الله أنوف الكفرة ويعاقبهم بأيدي المؤمنين. وهذا من تعجيل العقوبة لهم في الدنيا. قال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بما تعرضوا للاغتصاب والاضطهاد، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ولذلك امر بان يشد المسلمون على رقاب الكفار، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق. وامر بقصد ائمه الكفر بالذات لقتالهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فهو عزة للمسلمين حتى يعطي الكفرة الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك يجدوا فينا غلظة كما أمر الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هذه الفريضة العظيمة قصر فيها المسلمون فذلوا، ولو أنهم قاموا بها لعزوا، ولكن ليس فيهم قدرة اليوم على الجهاد العام والنبيل الثاني إلا إذا رجعوا إلى الدين وجانوا بهذه العقيدة وأخذوا بأسباب القوة واستعدوا، تركوا الترف، تركوا الميوعة، تركوا الغماس في الدنيا، تركوا الاشتغال الكلي بالمال، تركوا السياحات التي تضيع الأموال وتذهب الدين والأخلاق، وأقبلوا على هذا الإسلام يتعلمون فيربون أبناءهم على عزته. لو أن هذا الجيل لو لم يكن قادرا على الجهاد العام فلماذا لا يكون في أبنائنا أو في أحفادنا؟ فأين التربية التي تؤدي إلى ذلك؟ اللهم اجعلنا في بلادنا هذه آمنين مطمئنين يا رب العالمين، وأمن المسلمين في أوطانهم أجمعين. اللهم رد عنا كيد الكفار والمسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء وسائر بلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين في السيسان والفلبين وفي سائر الأرض وفلسطين، إنك على كل شيء قدير.